بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. درسين كان كارات هي كقرانا جلقبا سوره فصلت نهن داور وقدر ابو فطر بن هاتاسو درسين كان كان جوران جلقبا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. كان جدا سورة انتني سورة فصلت يجتران بكمتي مقا هدوك أبدي كتابا قرين سورة السجدة جلين ما تاني إنه ولتنا وهر كافك كيسا سورة السجدة كيسا تكنا جدا سورة السجدة سنتي سان سورة فصلت كانت تفراني haga makai dutin be kamti marattu makam be kaman fussilati je cuma rabbi kenna kama sitti kitabun fussilat ayatu je dukana ra fudame fussilat je rameni isin tuni sura makkati buter rahi isi fi suran dabarte sunillen makkiyada sura ghafir wal fakir ni kara heddurani sankesa rabbi kaman jalqaba ke satti wal fakkatu martinu حروف مقطعة أنجل كبمته أكما سان أك سورة ثربة ولما تاني أكنا تديه مديمة حروف مقطعة أنجل كبمه خنا كيساتي سانكيس أمس قرآن إتيان ونيل لول فكاتي سورة دبرت لي قرآن ما تتياني أسيت لي قرآن ما تتياني حتى ولما إن قرين سورة حروف مقطعة أنجل كبمته ديدمي سجل تكاو ديدمي سديتي سانكيسا سورة سديوتا تمالي سورة سديوتا تمالي سورة الرهدو إسيدا سورة سدي مالي قرآن ما تتعاني تجر قرآن ما تتعاني تجر مرتو كراكان عن اللي والفقاتاني كراكان بعثي سبتشيسو أمة كافرة آية أدداتين إسان صداتشيسو أكا إسان صداتني توحيد قبطان غدو نبي محمد صلى الله عليه وسلم لغادا النبي لغات هني ارغمو في امس قران اللين قرانا لغات هو دوني سوره انت والفقاتون سوره مكيه دا ونسين ناقش تو ربدان كان دو سوره تنكيت تي ون دبتامي واحد دو جل قبا سي كيت تي كون ربينا كما ستينو هيمو قران نكون ربي بورا تهو في قرآن نكون أدبها تهو إسان لي نغرسيسا أمة قريشي ورّا اتأمنوا دي دل حقيقتي بكتنتي كتابا كيرا دبتو أمة قريشي كون والقهني رسول صلى الله عليه وسلم دينا كينا بلّيس غغردنا كينا تكيس abba fi hada gargara ba se kun amane kun kufri ratti hafudan nama jaba to kome nama isadake ha so isisu ti hayirginu khayora galle ta to akkarra gabe ku shiri lewo ta ti akkan shiri be ku sihri lewo ta ti akkan sihri be ku en nun arganna jadani utba bin rabi'a da ti argan jadan isamale namni tolu hinjuru jadani abal walid jadani ni isakan ti argani رسول الله صلى الله عليه وسلم سهمو أبيت تجعل سهمو أكاكا يوكيت تجعل جرينيا جلا جلسانيا يوكا أبانك كسجعل تاتي عبدالله يوكا سجعل تاتي يوكا عبد المطلب سجعل تاتي هم عبدوا ما عبدنا هم نقبر ركنا قبرات رنجري yoka atijara sanjal totate abake ti bakaka yoke san kajal totate menun nunjedi dubbadu jede yalma jalle sanja dubbena so na siasi miti hasa era itti o fe itti hase wali kawma ke na danu fajafte am bake sati war arraba nu tasifte marata to acci ke san bahje de ko nu tikese wanne nuti sila duraan aaliha itti amanne jennu kulliin xiqqeeffamte amba keessatti arrabsamte ambinagama qabdi يو كدنيا برباد تاتي دنيا ولتسي قبنا يو كفور الليت برباد تاتي جعالتو دبرتي لا هدو سفو سفنا اتوان كان كيسة تنور على عبد جنين حقين نها سو كان هندر كيفتني ثم فرق تياب الوليد يعني كيفتت يعني وان حصيتو كان وان نها سو كان مرجالة جنين ايو ايتين نجرون سورة نتكار عنجنا سورة حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم جاتشو كنرى فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود أجلو تتكار عنجنا ويتأتقيا رفتيل فأولك إيه حسبك حسبك حسبك ما لي في وان أنبتاتني بيكني بدين أم بأوي تسنوا اللي أوي تججوا في نبي محمد صلى الله عليه وسلم نمر وقاته وساني اللي نبيكني هنغا يكنم اللي وان براوان قراتون قبضو جدي نما روايان غرين هرك أفان الرقائي جدي مرة تجير مدمي جدي أكوانا ما يتبوه ويتا سيكا يقر أنباتي تأتي دي بأفول أسي دي مكير غنين سمالي فول براتين دي ما لبوات دوباسي أري آجي راجنان دبين اكيان نساني متي جلين دبين اكنوتيان نساني متي دبين اكنوتيان نساني الرافقودا شيري اللهم بيكا انين كوني شيري اللهم بيكا كهانا اللهم بيكا ولين اللي تاي دبين اكنوتيان نساني متي حقنا متى سيقرأ قلت جانين سيلي سي سهري مرتو حقيقتي اكا ادني نبي محمد صلى الله عليه وسلم مراتان تهيني في اكا النبي رقا تهيني بيكا والنسان دي دانيت إناد مجيشو دوبا مال جتة أسيانا ستة حاميم جتشون كوني وانا كان جريجا القبيف رب مسوك جتو بيكا جتشو دا كون تحدي لجنة واني حروف نمقطعان كوني إردتك جيلشو مي حاما في ميمي كنرى ولدتك أبامي إثن اللين قرآن ددن كان فدا جتشو دا قرآن كان نبي محمد أفضل كاثيرتان كان أفضل كاثي عليه سن الليل أكما سنمس قرآن كان وانسان لقفتو ديداني فأكما سورة كان كيست نوروف آيان ويتكان التأكينو قرآن كان لقفتنا اتواجع جانك نقرر سن إنسان ربين أسلوب إسان بيكنسان الرأي تجيريت أكا إسان درك اتلقفتان إسان تاسي سجيتو دوب آيان نمال جتشر تنزيل من الرحمن الرحيم بوتي قرآن كنا من الرحمن إسا أبا رحمتا سن الراه جدا تنزيل جدشون كني خبر متداغة ميته تبريد جان ورسا متدادا كتاب نيتو خبر جد اللي نجد غرو إر أولان جدا كتابا إني خبر متداغة ميته تبريد جان كتاب نكين نكون لك هذا القرآن تنزيل من الله الرحمن الرحيم قرآن نكون بوسنسا من الرحمن إذا رحمن تهي سنر أبا رحمتا سنر تهي رحمن جتون ذو الرحمة الواسعة كرحمن إسا بل آداء جتا الرحيم أما اللي إسا أكار رحمتك أبو سنر كتهي لچو سيق مبالغات الرحيم جتون ذو الرحمة الواسعة رحمن إسا سنك غبروت إسا تتغيط يجا كدرا مال هما ربين رحمن إسا بل آدان غان قبل كدنيا في آخرا غه كإسلاما كافر غه تهود هما رحيم تهون مو ذو الرحمة الواصلة رحمن إسا سنك غبروت إسا تتغيط كغبروت إسا تتغيط رحمتك أبو سن كغبروت إسا تتغيط يجا إردت كجيل جا لچو مقاربي كيناتي صفة من صفات الله عز وجل معنى رسالة كما جنكنا على ما يليق بجلاله عز وجل رحمن جتشو كنا اتينا مخلوقني واستفامون انتهو جلاني رحيم اتي واستفامون نتها ربي النبي ساتو اتي واستفاجرا وكان بالمؤمنين رحيما جتشو في ستي كما إساملوا قبري مرتينو رحيم من كما إساملوا قبري مالي أكا تربي سنيمتي أسماء ربي كان كيستي بعض صفات إسا كيستي مقا ربي كان را كمخلوق آن همال تجرجلان كمخلوق آن همال akka khaliq jechuun akka allah jechuun akka muhyi jechuun mumit jechuun ka akkana kuni makhluq an himmalu jechuun khaliq amale kasanitti aanin lammata ammo maqaa rabbii kanarra ka sifa rabbii keessatti faaruudha sifa makhluqaa keessatti ka arrabaatu jira jechuun ذم في حق المخلوقين حق مخلوقا كيستي مقاربات اكا متكبر جچودا متكبر جچون سي ربي كينا كيستي مقام علي مقافارو داتي مقافارو تي سي ربي كيستي متكبر جچون جبار جچون مقافارو تي سي ربي كيستي سي مخلوقا كيستي مو سي فربات متكبر تهون سي فرباتي كبري اكو مثلا جبار تهون صفة الربات مخلوقة كيست قصة سديد سمكا ربيك ينرى أكسي سنيتي صفة مخلوقة كيست فارودة صفة خالقة كيست أمو ربيك ينرى مال تتركسون إلمان قباتون جارتي قباتون صفة مخلوقة كيست فارودة صفة ربي كيست أمو وربيك ينرى ملاتي متيجو وربي ملومتي سيفتي سمالي جرت قصتي أفراب فادا صفات ربي كيستي تربي اللي نتين هممون تهو مخلوق اللي اتين وصفمون قتهو ولكن وصفمين سي مخلوق نتين وصفمو في تربي نتين وصفمو واواني جتا أدام فقو جتا والتين دياتو جتا رحيم ما ربي نتين وصفمو رحيم جتا رأي وصفتي رحيم ما ربي نتي وصف متدر ما إراتات ذو الرحمة الواسعة جنامي رحمن إسا كن أصو نمك نخون دبك تكت آبتني أول لساني آخر لساني جني نساني إنسي نساني إسا كدتني رحمة إسا كنرى إسا كدتني رحمة كنرى إساني فكني تهما إران الرفني ولكن رحيم ما نمني مخلوق نتي وصف مهمو قدري من ساتي قدري اسمان ربي اكنتي قدما يعني ربي نور حقيقه تفهمون هذا اسم رئيسيته كتاب فصلت اياته كتاب يجون كن بدل تنزيل يجو سنيتي تكامو خبر لما تاتيان يعني. بوتي كتاب كنا ربي الراهي كتاب نكون كتاب فصلت اياته غرغر بافمت اياته ملكتون نسامرتي كغرغر بافمت واضحه تاتي ادد ام بافمتنا ما فهمت يجا قرانا عربيا قرانا يجون حال قرامات هينكم تك حال ولت قبامات هين قرانا يجون اما معنى مجموعي ولت قبامادا كسور رسا ايه النساء ولت قبامت يجودا تك معنى مقروء قراما يجا حال قرآمات هين قرآن نغرغر بافمات هسون عربيا جتشون سفايسات عربي تك إركف مجتشو كأفان عربات لقد أفان عربات كته إنه لقوم يعلمون ور أفان سنبيكنيف جتش ور أفان عربا سنبيكنيف واهن دغرغر باسي كهيمي لقوم يعلمون جهنا الرولمان غرين والنفودن افان عربا بكون درق ما جچور رافودن ابو بكر الجزائرين فا افان عربا نن اسلام ته براتون درق ما افان عربا مالي في شريان اسام بوته ايغا شريان اسام بوته شريعه ربنا ستي شريان تون غرغر با تود فصلت اياته قرانا عربيا ننجل لقوم يعلمون ور افان سن بكنيف غرغر باتو دجده نمتي شريعه هم بك جدي افان سن بكون درقما عين كون كن قجيل جتي اكو مثلا مس قاعده والرسول برت جيرتو ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ما لا يتم الواجب الا به وان تقيو وان سرت درقما تاي اسامله كنغو تمنتات ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب وان واجب ني سامله كنغو تمن واجبا اتي صلاه افان ربا بيت مالي صلاه سينتو عقيدان تي قل الله معنا لا اله الا الله محمد رسول الله جچو بيت مالي عقيدان تي فين قل كلويت اذا ما لا يتم الواجب الا به واجب نسلا درقمن ضروريات شريعه براتون كثيره درقمه تيسان بيكون انسان دندهمو الا به افان تنبيكو ملئ ويتكنا اكنتك جتكنا لما ولتك بني ايات كان اولين درقمه يتراهودا مرتو افان عربا باب مدحي كي تتدفه وان شريعان اسام بوته فارفامي يجودا افان عربا تهوق فافيمي وان شرعين اسام دفه فارفامي يجو افان كن بشيرا ونذيرا اما سهالا قمت شيسا تهين صدان شيسا هالا تهين اماس قرآن نكون كان جنة اسا فيميت وان ربي نسابا لم يكن همي في قمت شيسا كان وان اني جلتي بكين اتقالوا همي في صداجيسا فأعرب أكثرهم فهم لا يسمعون فأعرب أكثرهم هدون توتور قرآن نكون إرتب إيتو تقريشيتي في ورسان فكاتو مرتنو هدون إساني إراغر أغلن فهم لا يسمعون إسان سنهن لغيان وان اني إرادوغو في وان اني اتأججو كنز هندغهن جيجا ما اللي في لغهو دبن خدا إساكيز سجيرو كان هندغهن جيجون كن سيلا قرمان هندغيني جنان لكي قراني ما دغاني جنان ما لره غسينو ديدا سماع قبولان دغهن جيجا دغيتي إرافا يدتان هندغهني كناف ربين ويتهون دا إنما يتذكروا من أولو الألباب والرأقليك أبواني ربين جدو كنافي جدت ما ليفي كون هما بوا الرنبو فتو كون بوا وهيتو الرنبو فتو جدو رجال ما ري سمعنا سيتي دبتا من كاميري سمع قبولاتي وقالوا نجد أنمس تقفى إراغر غلنين لغهن سمع قبولان لغهن وقالوا نجد أن كان الرتي أمس وري اتكافري إراغر غلقون هدو نساني كن نجد أن قلوبنا في أكنة قلبي أنتين هقوقي كيسة تجيرتي مما تدعونا إليه وانا القرى شاتة نوامت كان الرى هقوقي كيسة جيرتي هما تكوانا تجدت كان فرأتون دندي تجانين وفي آذاننا وقرون أما لقيت لك إن كيسة وقرون أي سبامون دودنا تجريتا تكا ألفنا تجرى قرر نتي ألفاتيتا قرر بلهم برا قرر نتي ألفاتيتا وجد مال يجو وان لجيبتي لافتا جيتا تكاو قرر دودا جيتا مرة قرر تلفاتيتا قرر كينك انا كيسة ألفنا تجرى سيك على وحيد تجرى كقرر كوني وان لجيني تكاو قداد دي شقال لي وحيد تجرى جيتا يا ذنب الله قلبين هقوقي قبدي قري شفادة ومن بيننا وبينك حجاب جدوك الناس جدوك يدت اللي قردو تجرا نوفئت والاتقهون دندين واني آتهاتو يتوفي واني نتي إر جركوني والفرطون دندهو جدا كوني مرتي وصفي فكتادان وفيمان إر غرقلون لقيتي ددون قلبين تين هقوقي قبدي جيتون قرر ندودا جيتون نوفي سجدو هجابة جراوان اتجت نتي اسنغهو جيتون كوني مرتي وصفي دانغا ملي فقط عداتي فعمل اننا عاملون فعمل دلق يتلينك اكو ما اتجرتو ثاني تدلق جيتش اكو ما اتجرتو ثاني تدلق يتلين توحيدة قبطي توحيدة وامت جيتشو كيسان اتلين اتفو في جيتشو رجعن فعمل جيتشو إننا عاملون نتلين ندلعي نوان الرجل روحان آلهاتنا نتلين قد انتفنو إردت ججبان نتما شركي كينا كان رت نتلين جراننا أتلين توحيدة كيسان رت جران دو اتفو في ججب تفسير فكاتانكو مكانا ورقرين فعمل إننا عاملون يتوكنا فعمل أتلين وان نتدلقو دندت وان نتفدو دندت تفدي إننا عاملون نتلي وان سيقول اودن دي نسيمات دالي ناجت تارا دادتا والدت دادتا كدرايو تاتا مو متاركا والديسو ججو والديسو نتلي انسي ديفني اتلي نوديسي اتلي وان افسو افردو نتلي وان كنين افر نايتشو كدرا كلمتاو كانو تاتا مو دادتا اتلي وان نتفدو هدوسان فيدي نتلي وان سيقول او يانوسان اما سيقول نايتشا هندن دينا فندن دينا سلاو امبرات قل جدي يا ارغماكين jarakkan goda tukana anjeri tokofana انما انا بشر مثلكم اني نو مكه كيسنيتي انا في سن اللين نمته كيستي اكما توكو جدين يوحى الي غرك يتي بيسيسة تقدما بكت الدانقر بكتانا ربي بيسيسة إيسا غرك يتي قد إعلام خفي بيسيسة أكتاته جانما إتي دي مسمى ليكون اندقه بير اللي تيتون دقيت تواني ستي قد مسان رسول صلى الله عليه وسلم سمع إيسان نما كيستان ديفني الإساني أكنما ققبي فكاتان أتي الجدني ثم واهما أم ببير جرتتو وان كان اندقيت وهما بيسيسة أكتاته نمما إتي وهين قدامون فلمسان قفت كهيما مججو كأن ببير اللي جراتو بلان لقون دان دين واني سنين الدنة قد بيسيس ربي تنتي قداما أنما إلهكم إله واحد واني بيسيس نتي قدامون اللين قبرما كيسان قبرما ما تقوچا أكيسان لبا قبرتان كناميتي فاستقيموا إليه تقوچ مساني تقدابا دائسة قبرا واستغفروه بدي الروان دبرسيتاني فأمو أرارا ما يسار ربا ربا داجرين ججا وويل للمشركين هلاك جرى مشرك توتا ورقا ندي هلاك جرى ججو اللي اتهيم ورقا ندي دي ور إله واحد ججو كندي ور استقاما كندي دي ور وام استقاما اندرتي توبتي غر ربي ديبو كان اندرتي ارارما ناقي سجد ربي وفير ارارما بربادو دي دي هلاك جرى في اتهيم مشرك تونس وراك مجنان الذين لا يؤتون الزكاة والرزكان كنا النسان وهم بالآخرة هم كافرون إسانس قيابرو قيابودا كاتكافرا ججا قيابودا تس هم كافرون إسانس كاتكافرا كتان زكان كن مالي ويتجدان زكان كن زكا مالاتي كواجباته كأكنا كنا تنتهو رجل اللي نجرة ولكن خلول الرتي دي مكون كطلا كنتن انتو ورغارين ايان مكي يدا زكان مدينتي بوتي ايان نكون زكان كون قلبي وفي قلقله سودا قد افلح من زكاها كجتو سنه ما قلبي وفي قلقله سي قلبي وفي قلقله سو ما لي قلبي وفي قلقله سو شهاده الله اله الا الله جلاني قلبي وفي قلقله سو جتو تورفسر لين نجرا مرتو آياني أجلتا تزكى الرادبتو في ورى زكاة كنن سدى جسون ومن قبها زكاة كنن دائتون مدينة الليبو كان الرام مسنم تجي زكاة اوغت اللي نيكا فرجت ورفورا تجرى زكاة يوكد اوغت تاتي اكو مسان كنا سفميك اولتي قباتي شركي دا زكاة اوغتو دا آخرت كفروا ايقادو نهن كافمنا يتون هنجيرو جيتشو كوني بدي دانغان قبل مالي فسيت زكان كوني دبتامي جنان استقاما دبتاني جنان ملتون استقاما اتين ارغمو ملتون استقاما نمني توكو قدد آباتك جدنين يو واللبون إسا أكت جالتو كان كيني قايدا دنياتنا لبون نماني جالتي ربي مال جران وتحبون المال حبا جران اللي اندي حبا جمعا اي كثيرا جال لدانغان قبن دنيا تانا جالت تنجر ايه جالت منس دنيا كن جال لدانغان قبن تاتي وان اكنت جالتو كان كنون مال رتي ملتو دا ملتو ماليتي ملتو استقاما داتي كناف وان استقاما دبتمي جنان زكاة كنتون ملتو استقامة سنيتي يجو دافتتي دبتامي ورّ كان ديدي دي كا دنيا سنين كنيني كا قويا آخرات اتنامني مشرك توتا تهون اكنا ملتي جان دوبا ويتورّ كان ديدي دي كافرة تهان مشرك ويتتهان ورّ استقامة سنقبت هوجت شو غافين متي تهاجرا أكد جنان إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وربت أمنني دلتو دلقان لهم أجر غير ممنون إثانيف من داج إننا نقبنة إثانيف جرى جتا آمنوا جتونكن إيمان حقيقة داك أمنا إيمان حقيقة أفاني نس الربا وان دبتو مرباشس دبتانيك البتدكو أمسني دلقا دام ملئسو وعملوا الصالحات تلتوا لك دلقا لهم أجر إسانف من دان تجرى من دان سن كقياماتك جنة إسانف جرى جتا غير ممنون جتون أي غير مقطوع جتون إننا كان قمن إن أنت إساف جرى ما لي فيه وكلها دائم جنة نان إسيل لي كما يرو مراتي قادف نسيل لي كما يرو مراتي قناني نسيل لي كما يرو مراتي خالدين فيها كيف تتبتان دوبا كانس هغانا ورا استقامة قبات اللي ربين هغانا الرادو بنان مالتي دابرا وان قدرا إساء الرتك أجيلك سن نهمتي دابرا أمس أكامت اتكفرتن ربي قدران إساء أكنا كنعمة أكنا إسنيف قد إجيكو داس قل جرينا ما اللي يارغماكين أئنكم لتكفرون سلا إسنين كن نكفرتني بالذي خلق الأرض في يومين إتدتي قيال مكيستي أومت كفرتني وتجعلون له أندادا إسسنيف واهلن قوتني نظائر فكاتا إساف قوتني ربي سنيف شركاء واهلن إساف قوتني أنداد يتون ذلك رب العالمين إني قيا لما كيستي دتشي ومسون ربي واهن داتي برججا ذلك رب العالمين تأكد دلقيتون كمذكورة دبتا ميكان دلقيتون رب العالمين ربي واهن داتي خالق واهن داتي كواهن دا أومي كواهن دا هندورفتو كواهن دا أمري ثاني قلق قلشو ججا وجعل فيها رواسية من فوقها وجعل جتونكن أطفيته تبريد جلني الذي خلق الأرض إذا دتشي أومت كفرتني وجعل فيها رواسية قارين كيسا كيس ستقول من فوقها قبا إسر قارين كيسا كيس ستقول جتشا دتشي تنا كيس ستقشين قد الآبت وبارك فيها أما اللي إسي كيس ستقى بركها قوله بركان كثرة الخير خيرين الدماتون بركا إسي كيس ستقول دتشي تنا كيس ستقى بركا أسن تهينتو إسي كيس جرى ور غاز كه سبا فتو بركادان غان قمن كه سجرا ور ورقي كه سبا فتو بركادان غان قمن تو كه سجرا ور بيشان اچرا مد دي فته مسنو غرا فدي او في جل سي دان وا او با فتو بركادان غان قمن تو كه سجرا وبارك فيها اي سي كه ستي كه بركا غو ديچا وقدر فيها اقواتها قوت اي سي كه سجرو تكاهو وان اي سي كه ستي نما في هوري لنياتله تهغا غو دي كه سكاي kanamalle akkanama tahutti kahorille akkahori da tahutti jecha kun marti ho mala farra mar gukana kun dede kun irrahamate tumate nyati akasijirata itakanatti kafartani namaja isi sejetu akkanatti hujjan wadehin ragan ifagala isinirratti dabatu da walin kijibsi sun kesan kun namaja citecha با اسی غار اسی کے ستی گورے گبا اسی تھی برکا اسی کے ستی گودے وقدر فيها اقواتها وان اسی کے ستی قوت وانیا تم اسی کے ستی ہگا گودے کھجے دے فی اربعہ ایام گویا افر کے ستی جدا گویا افر کے ستی گویا نفری کل لما ریفو دبتا مثانی ولی افری برا کا خوب آج رومی تنتا بھی ہونا خطا گدت بکتان جرا سدیت جی چکی ورہا akkasitti lakkaa'utu jira akkisun dogoggoraa jedha ulamaa'ni warri tafsiiraa hundi isaanii kaan itti dhufnaa ta'a keessatti maaliifi fi arbaati ayyaamin guyyaa afur keessatti jechuun kun guyyaa lamaan dachii uumee fi guyyaa lama kaisii keessatti gaarriinii fi barakaa keessatti godhuu fi waan namaa fi horii fi hayawaanni marti nyaatu keessatti godhuun kun walitti guyyaa afur jechuudha. Walitti guyyaa afurii jechuudha. Sawaa'an haala walqixa taheen guyyaan sun martinu lissaa'iliina warra guyyaa sanirraa gaafatuuf jecha. Guyyaan lamaan duraa kadachiin keessatti uumamtee fi guyyaan lamaan booda ka wanni arzaaqa tahe keessa kaayamte barakaan keessa kaayamte sun haala walqixa taheen warra gaafatuuf jecha sawaan jechuun kun haala takka ammoo masdara jechuu illee ni jira masdara tahuu irratti nasabame أي استوت الأيام الأربعة استواء لا تزيد ولا تنقص جتا والكتويت والكتاين سيرؤوفي زيادة لينك أمنا جتا للسائلين ورر غافتوف أكوان غافين دچي تنافي وان اسي كيسا كان ربين قويا ميكتي أمي أكوان جتون جرو قويا أفر كيسا تي دچين قويا لما واكيسا كون قويا لما ولت قويا أفر guyyan sumartinu kawalqita ajacha kawalintar guyyan sumartinu kawalqita warrawa gafatu summa sama ila samai egana dubaka oltahi garasami ditte oltahi qasada ila sama garasami hamile rabbin garasami umuda wahiya dukhanun hal isin arataatin akka ara isin halataatin فقال لها دوب جد إسيدان سميثني وللأرض دتشيدان سجد ائتياب أو عن أو كرهن كوتا أو عن تولجراتي كوتا أو كرهن تكادر كتو كوتا جدين أمريكي يدغياتي كوتا تولانو تكادر كينو نجا قالتا جدن جر سلمان إنو فينو سمي في دتشي وانا جاي باتني هاسو اتقاف سن قالتا جر لچو جدن اتينا بائعين رفن جدن حالا كتول جدن تانين رفن يا ربي كينا امريك جلان بانونو تتول جدن جدن دوبا بكتنتي وان علماء نبا دبتان كآياتون نبا كبيران لي سورة هدوك ستي آيان نبا دبتو ربين سمي في دجي بويا جهكي ستي اومي جا سورة عراف آية شنتمي أفر تلي دبتمي سورة يونس آية سديه تلي دبتمي سورة هود آية تربا تلي دبتمي سورة الفرقان آية شنتمي سجلي تلي دبتمي سجدة آية أفر تلي دبتمي سورة قاف آية صدمي سديت تلي دبتمي حديد آية أفر تلي دبتمي أكي كوني هندي رب سمي في دجي ميكت يومي جدا في ستة أيام قويا جهكي ستة يومي جدا رب قويا جهكي ستة يومي آية توتن نعم مقارو إن كوني مرتي قويا جهكي ستة يومي جدا مالي في سيطان لكو إن آية توتن هدون أكناتي دبت جيشو كان وانا مريفو أشت جنة كاناتي دجي قويا لمكي ستة ربين أومي إيغساني أقواتا في بركاء إسي كيسة قدو في غارة كيسة قدو كان قويا لما كيسة ثم استوى إلى السماء إيغانا قصد إلى السماء كإلا أن دبرو في استوان إلا أن دبرو في استوان على أن دبرو اللي أداني كإلا أن دبرو كم معنا قصدات يعني علماءني إلا أن يدبري معنا قصد إلى السماء يجو يو على داندبري على وارتفع جيشا معنى نساء دوبا قرسمي تتك أسادي ويتجنو إنو درو مميتشو كنا دجي في وان إسي كيسا أوميتي ثم استوى إلى السماء جيشو إيه قرسمي تتك أولتاي فقضاهن سبع سماوات في يومين فقضاهن اي خلقهن جتشا اسي اومي ارابه جتشا قضا جتشون سلاجيس جتشا سميسا تربقود اومي ارابه اي خلقهن سبع سماوات في يومين قويا لما كيست قويا دن كانت علماني قويا دورة تشين كيست اوممتي الحدا في اسنين قويا اقواني كيست كايامي واني مرتي نعات تكون اسي كيست كايامي ثلاثاء في أربعاء دا قيان سمين أممته خميسة في جمعة دا جدا خميسة في جمعة دا وإذا كان قيان كنا كانت تجاه قيان جها كنا كيسة ربين أمي قيان جها كنا أكا قيان كنا كناتي سرب متوقع تبيك قدرين قيان سني قيان أكامي ربي متوقع تبيك غري ورطابيوتا

كاروب اللي أشرى قديديب تو كان اللي كاك اللي إنس أشرى قديديب تو كان اللي أكنت قديديب يجتو كان أجاج إتكين نجاج جايسي اللي وان شين دليتو وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح بريت شفنا ميداي سين سمي دنيا داتنا ميداي سين بمصابيح إفاليت أن ميداي سين إفا هدوك السكين ميداي سين وحفظا جتشون وحفظناها حفظا جتشودا إسيتي سين أما ليتي سين سيسيتي سين أكا شياطين أسي ألباتي مسترق السمعين وألباتي أتشي أدون قور اللي isi sanille ne tiisine akkuma isin sunu citte namarran buunille isi sanille ne tiisine ja zalika taqdiru alaziz alalim zalika almazkur ja dubbataman sun taqdiru alaziz haga godin sa isa jajjefti chasanit isa santu akkanati marahu dachille akkanata hijede samille samille akkanata hi wait akkana robe wait akkana chama wait akkana killen sagadidisi wait akkana gabaddu jedeni haga godef jecha ala alimi akambe ta katai jajjabum mallen wan kana dalagu bekom sillen wan kana akkata sila inni malutti goduda kenniti kanaf kunillen maqarabbi kennati akkaisa malutti jecha فإن أعرضوا يودي دنيك الرغرة غلانتات أمانيكون أماني قريشيكون يودي دني الرغرة غلان إساني في ور إسان فقاتوا اللي إلى قيام الساعة فقل جدين أنذرتكم أن إسين صدا چيس جدين كايا إرغماكين صاحقة جدشون عذاب جدش عذاب جدف بككا جدش صاحقة جدشون كون مثل صاحقة عاد وثمود أكبك كعادي في سمود التبوتي سنجتا أنذرتكم صاعقة صاعقة جتون أسلت واروبا كيس سنما دوساني بك كاجر نتانا جدا إغساني حلاك ددفي يروم قبابا كيسات اللفر نما دبر سمران صاعقة ما جتو تلو فجدا إغساني توسع في اللغة أسلت بك كانسون أكي قد يفهمتها كما قبابا بهم باللغة إفين جتو سنتي رويته دبرسيتي نام هدو رويته أجيبتي كبينو إيغساني وان أكسيتي نام فوق مران سايق مجراني بككمات إساني تبو إيجتا عادي في ثمودي كان بككتو تبو إي أكسيتي إسان دبرسي جران ويتكا مقافني بككان أكسيتي إساني تبو تجنان إذ جاءتهم الرسل ويتا إرغوني كينا يترف تساني من بين أيديهم ومن خلفهم درادوبا كإساني ترف تجتون كأنبيون إتي والدبر فتنججو يوكون دبركون بكبو إيه يوكون دبركون بكبو إيه جتشو لأكتفا سريقارين من بين أيديهم ومن خلفهم جتشوكا تكا أمو درافدو بان إتروبان جتشون كون أكو مزاهرا كان كراسلا برباتشسا تهي خندانو إتهمان جتشو ما درادو بان إتهمان جتشون كون أكسلا برباتشسو أساليب سلا إتهمون برباتشسو halkan itimun barbaachise guyya itimun barbaachise khobat itimun barbaachise namakese itimun barbaachise akkasila tahumaratti duraduba nittihiman jechun itihimin sakesatti asalib ni hafeto konjuru jechu asaliba sira barbaachise mara mali wan nisan itimane allah ta'budu illa allah allah jechun kun an la jechu da anin takachike satita إدغام قدام تتجرى تتجي سجحة قمت إسين سن تكا مخففة من الثقيل أجل أنه لا تعبدوا إلا الله الشأن والحال دبين لا تعبدوا إلا الله قبر ما هكاسا ملي وان بران قبرين أجل أنين سن يو مخففة من الثقيل أجل يو إسين مفسر أجل أي لا تعبدوا إلا الله أجل أكا كان اللي مفسر اللي جرمت مخففة من الثقيل اللي جرمت هن قبرنا قواتك كلين قبرنا إلا الله قبر ما هكا سمالي أكنا كتين دفت إرقون قالوا جران دوب إسانسون لو شاء ربنا لأنزل ملائكة ربين أسوانو تبوسي شريانو تجي سوفيدي سلا ملائكة تبوسا مال قرانا مكا كيساني نمكا كينا كبينو كانا نتيرك جانين فإنا بما أرسلتم به كافرون نتوان إسن إرقم تنين كانت كفروا لأيت أمنوا وان إسن ننتها سويتان كان كرب برا رفني إسن جتان كان كالقرآن نكون كتاب نتلفني كن رب برا يتان كان نتنقوم سنجانين تكفروا كنس دان كاملي أدب أدبو جتا كنس دان كاملي أدب أدبو دوبر الدين ايغا فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صائقة مثل صائقة عاد وثمود يجوك أنا أك أمنكم أجهي صدات إراغور فموفهم عاد في ثمود سوان تاتي قباب سينوهم عاد في ثمود سوان سين تاتي فأما عاد أم عاد جدا عاد قومي النوتي قومي هودي فاستكبروا بوننجل أدان قامل في الأرض دكي كيستي بغير الحق كراملت بوننجل كراملت وان إساني هنتهين وفي قرأتني بونن بون ريفو صفة مخلوقة كيستي مال جنة ري فقط على جنة فقط على وان حق أنقل أن كراملت بونني دكي تنا كيستي حق ربي جدا وقالوا نجل أن مصدان قادة براني من أشد منا قوة إن نتنو كان الرجال جمجان قال جبين ناتت إن من نجال جان إن نتو كأكا كيد ناجر جيجا من أشد منا إن نتنو الرجال جم قوة قال هم ناجيجا قال أبينا هم نك أبينا تاتو هم نبيكم تاتو هم نك آما تاتو إن نتو كأكا كيد ناجر جيجا دوب دبين دبين ما جايب سيسو akka inni nama ajaa'ibsiisu tahu rabbiilleen itti nu akeeka awalam yaro jarri kun hin argine jedha rabbiin hin beeyne jarri kun mee ka biraallee yooma ka didan taate anna allaha alladhii khalaqahum gabbaramaan haqaa ka isaan uume sun huwa ashaddu minhum quwwa inni isaanirra jabaadha jechu jabooma kanallee isaatu isaanii kenne jechu qabeenna kanallee isa kenneef jechu هم نار وهم تجتثني التيمبوراني من أشد منا قوة جلان كان اللي إساك كنف جتشو ما والا لن جتش ميو كما برال لي كاك إساني كان نتو رجبات أجدان سنو ملي تاتو ما كيسان باسر ره سرانا بيتكو ملي تات يورب بنتا تي ملي إنو نغيو سوجداني اللي تكو مخلوق أكو فيتي تيجا جديبيا من أشد منا قوة جان أجلي رقم دي چاور أجلي رقم دي أدابات أبينس إساني kanu caalun jiru jechati isaan geesse duuba rabbiiwwan isaanitti dalage waan ajaa'ibaati wa kaanuu biaayaatinaa yajhaduun aayatoota keenna hunda kamoroman tahan jedha iwwa akka tamarasiitu hin didan maal gooneleenullee wanta qabnaa minhum jedha gaa rabbiin keenna gadoo irraa baane jedha haaloo baane jara sanirraa jedha warra nu malee homaan jiran jabooma keessatti akka keennaa hin jiru jedhe san فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا إسان اتقديد إيفن جدا ريحا إلينس اتقديد إيفن صرصرا جدشان تأكان همتو جدشو صرصرا جدشون كوني أكلمة فسر لماني إما شديدة الحبوب يو جدن شديدة الحبوب يو جدن تبوبسان إسي أكبرا جدشون حبوم بوليتي جدشا تساقليد إسي دا إزعاجنا مقول تساقليد إسي دا sagaleemmaan bubbisaa isiitu nama sodaachisu jecha takka ammoo baarida shadiidatul buruuda takkaan qorritu jechaadha jaan takkaan qorritu ka qorri isiidha gubee nama dabarsa qorri yoo daangaa dabare bara gubee nama dabarsa bakkatti ma'anaan lachuu sahiiha jaan abbaan abbaa albayaan ma'anaan lachuu sahiiha ma'anaan lachuu sahiiha wayita jenne humna deemsa isii keessatti illee qilleessa jajjaba daangaa malee jajjaba qorra keessatti illee ta daangaa geesse jecha lachuu keessatti kana isaanitti gadi dhiifne jedha hagamitti gadi dhiise bakka biraatitti nuu himeeka meeqa sab'a layaalin wa thamaaniyata ayyaamin xusuuman fatara alqawma fiihaa sar'aa ka'annahum acjaazu nakhlin hawiyaan itti gadhiifneet halkan torbaa fi guyyaa saddeet itti gadhiifneet wanni tulla fantumte olfute gadde biftena makana warra man ashaddu minna quwwatan jade kana me killen su makana ofirra qaba me lafu maqabatta ti me jabonni ke sallahu majin haqaba ci su jannan akka sandaddabanit akka gufu lafa buqate gufu timirata lafa buqate killen si lafa buqi he sangone jade malle chumana lafantumne matan irraqite harki irraqite mil irraqite dunduma sangone jade abin kenna kun ga halo ba huwa madanda ya rabbi ta wani kai san fide sona magan macci sai ta katti guyya akam kai sai tiga didif ne jannan fi ayyamin nahsatin yatun guyya nahsira yata nahsi kana da fan maraba ta kocci kamne janna duranu nahsi na fan maraba ta yata nasa wanne sun sanif nasa yo jaran sanin ta hujjo mani isafi inni wanne sunifi sun wali nasa jaran nahsi je cuma danu ti hai kan wan ka jele je cundan de ne hai hai kan ofir rai ta gama go idan guya hoda je cha guya hodatan guya tafaula lalatan je cha asitti wana jaiba wan ha samurra jara kana arbi ajal qabde guya saddeeti kana samuta to komi arbi ajal qabde arbi ada batte jan tari adiv ni tinjiro mo kana dalil tinjiro arbi ada batte fi arbi ajal qabde kana le kitaba to kana jara fir'auna fa alle gafni isam bharite na kaman arbi ada jan bakabirati yawma nahsin mustamir jadami nahasin sunenun dabatu jeccu da kanarra fodani namni garin ulama ni garin abana balba an fabar izani rahasa ni wan bi garin jettu bi garin tarbiala tazur jarani jira arbiala tazur jeccun arbia akhira jeccha arbiala matan debini la tazuri kanaka zuri afana marati walin naqani afana maraba qofa akati jarani be arbiala tazur jetti warumoro motu jara bara warumana afana raban be arbi ala tazur yachun arbi ala matan debine yacha arbi a akhira marja irra arbi an akhira kanan hodatu nijra ada kabiru matu kara qabsi se kitaban ille dalila qabajanit ahadisa dhaifa tahimale ittihidan arbi an akhira yawmun hasin yawmun hasin yachu qofatina mustamir ila qiyamis sa ajaban takka arbi amaratu yawmun hasiti takka arbi a akhira kulli ja irra arbi akhiratu yawmun hasiti kana qabate hatta baadin talaba ilmi da guyya arbi'a san ka safar ambani guyya arbi'a san ka nikah ne danni guyya arbi'a san ka wajala ngamne yo fi jala qabille yo ma jala qabille yo minahati tijede nahati mustamir jede ya zambilla koni wallala jadan shay wallala yo ma oso hadibnu sunun sayyata hejran hadibna walam da ifa chuwe ka dubatani hadibnu hedduda oso hadibni sayyata heyu يوم نهس مستمر على من على عاد ور عاد سن الرتي ور وان سن دام سن الرتي يوم نهس مستمر جچون كي اگر رات و زمن درادابتي اراندابن كانا في سن الرتي مستمر يمله نما كان كيساني ولي ننجر رمال غدا وان سن كيسو ولا جدان سن الر هودتون كوني ولالا اربع لا تزورن جرا ويتون جرو جچو wanne arbi'a ralalla taninjiruchu arbi'a fete kesa safara bahu fi nikahidatu fi fudu fi herumu fi wamara dalagu hindan de ta je choka sharati bakatana le intibaha ta barbaachisa dubara binjara kanan hambifne iyensi itti argame qillensi itti argame rajfan dachin isanin hargufamu itti argame kuni marti akamitti walitti qabame itajadan qillensi kun kan lafan tumet kanarra dachin illeen isaaniin girgiroyte wanni dachin isaaniin hargufamte jecha guyyaan guyyaa hoodatiin saatiga guyyaa tashaa'uma isaan godhan maaliif akkas goone jennaan linudhiqahum cadaaba alkhizyi fi lhayaati dduniyaa isaan dadhamsiisuudhaafi jedha azaaba xiqqeennaa jiruu duniyaa keessatti xiqqeenni namni qabrii dhabee lafaan tumamee dachii sanarratti harkamil irraje cituure tikken sene oli injiru nama mana shaddu minna quwwa jiru sene wali wal azab al akhirati akhza azabni akhira ammo sene irra tikke sala jada kaisan egat وهم لا ينصرون إذن سنتم ثم تبق أرغتون دندان جرا. وأما ثمود فهديناهم فوت ثمود أمو فهديناهم إذن قجيلتنا جرا هداياتهم هداية بيان وإرشاد هداية بيانات ليست هداية التوفيق هداية توفيق أتيم يصبح هداية توفيق أتيني قجيلا دوبا هداية بيانا يوتات عادي في الليرة دبين همامي اتقيف فمي ثمود خاصية مالك أبدي وأما ثمود فهديناهم إسان قجلتين هداية بيانا إسان قجلتين مالك جل جنان ملتو إسان بربادني أرغتنتم الأتا تقا في قدام مرتبه خجران مال بربادني إسان ناقا بربادني ناقا سنباتي إسان كيف سجرت لها شربون ولهم شرب يوم معلوم إسان قياتو قدوغان إسان قياتو قدويدي إسيتا ننتقنا إتنياتنا جلي ربين الراروك ددني مال قدن فعقروها إسيتا نورانا كناف ربين فهديناهم إسان قجيلشيني إبسيني في ملتوتك عقدان بيكو دنده إسان كيس وكيني وان سمر إتكفرني ددني أنبيوت ربي كجبسي سنيل إسيتا ورانا إذن بعث أشقاها فقال لهم رسول الله ماذا قال لهم ناقة الله وسقياها أي اتركوا ناقة الله واتركوا سقياها ناقة ربي تنديسة وبا إسير لغافة سيكا نديسة في جنة مال جلني فكذبوه انت جب سيسا نفرح ربي مال قلت فدمدم عليهم جنة دكي ما إساني والكتس يكبر دمدم عليهم إساني في دكي والكتس ربي بكبرات مال جلني فهل ترى لهم من باقي آجانا وأهفني جل وأهفني لما باقي ما يقدر تاجا لفرات أبام إنسان قولي دوبا كنا فهديناهم جتون كنوني ثمود إن كثت دوبا تمير كنا جتة على ما ملته إفجالته كني نف جتون كنه مودا فاستحب العمى إنسان سنمو بلوم ما أجالة جتون كفري شركي أجالة على الهدى إيمان الر أجل مر فأخذتهم صاعقة العذاب الهوني بكاكان أزابت إكينا إسان قبضك أزابت إكينا كاكسينجرو مالي في بما كانوا يكسبون وان إسان كدلغان تهني وان إسان دلغاني فأزابت إكينا إسان قبض دوب نبي ربيتي في ور نبي ربيتي ولين أمني هو مالته إسان أزابت إسان قبض إسان في تجنان ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون نقابا فنجا دوب ربينا الذين آمنوا ور إيمان دقاء من أنسان نقابا فني وكانوا يتقون ربي أفيك صداتا تحن ور إيمان رقاء من نجدا أكما تربي أفيك صداتا نجابا فنجر إساني ولين أوام نجرس إساني ولين أزام نكون إساني دقم نججا ور تفسيره ويتدبة ور إسا ولين بهكو نقاركم أفريقا جدا بين مؤمن ومؤمنة إلا دبرتي جدو قرنمكم أفريقا قهك أبتت كيسابه أزام لأمتا كان فتعي هجا دوب ربين ورى آياتو تأسا كجيب سيسي أكنا قوني جدوان هموف إسن اللي آيات ربيو ددن كران كي سنسان وما كسيت دوامتاني أكنا دوامني أرآن تن آيات ربي كان قبض داك أجيلا جدشادا ورى قجيرو ربنا هاتاسسو ورى مس أزابة سنجلا نجابه ربنا هاتاسسو ورى جنة ملكة ربنا هاقدو وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.